بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الدرس الأخير من دروس نامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى، وهو بناء اسم الآلة. وقد ذكرنا أمس أن اسم الآلة نوعان: مشتق وجامد. فالجامد لم يذكره ابن مالك رحمه الله، وأما المشتق فقد ذكره، وهو نوعان: مقيس وشاذ. فالمقيس ما كان على وزن مفعل أو مفعال أو مفعلة، بشرط أن يكون مأخوذا من فعل ثلاثي متعدد. وأما الشاذ والمقيس قد عرفناه طبعا بالتفصيل، وأما الشاذ فهو سبع كلمات، سبعة أسماء ذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى ستة. وهذه السبعة هي: المضق والمصعد والمكحلة والمنخل والمدهن والمنصل والمحرضة. فكما ترى هي على وزن مفعل أو مفعلة، على وزن مفعل أو، وهذا بلا شك شاذ، لأن القياس مفعل أو مفعال أو مفعل. فهذه الألفاظ السبعة شذت، وإن كان بعضها قد ورد فيه القياس، يعني مثلا كلمة مضق ورد فيها الشذوذ مضق، وورد فيها القياس مدق ومدقة، وهذا وهو من الفعل دق، دق الشيء أي ضربه ليتكسر، دق الشيء أي كسره، ضربه ليتكسر. أنتم معي يا إخواني؟ مفهوم؟ دق يدقه، خبز الجاف تدقه بحديدة لتكسره. فكلمة مدق شاذة، وقد ورد فيها القياس مدق ومدقة. أنتم معي يا إخواني؟ فبعضها ورد فيه القياس، لكن بعضها لم يرد فيه إلا الشذوذ، كمثل المنخل. أنتم معي يا إخواني؟ كمثل المنخل لم يرد فيه إلا شذوذ منخل، ولم يرد القياس منخل أو منخلة، لم يرد ذلك. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذه الألفاظ السبعة التي شذت، هل يمكن استعمالها على القياس؟ يعني كلمة نخل الفعل نخل ورد في الآلة منه منخل، هل يجوز أن نجعلها نحن على القياس منخل؟ هل يجوز ردها إلى القياس؟ ابن مالك رحمه الله تعالى انتبه، الجمهور يرى أنها لا يجوز أن تستعمل على القياس، الجمهور يرى أنها لا يجوز استعمالها على القياس إلا إذا سمع، كمثل مدق فيجوز الشذوذ مدق ويجوز القياس مدق لأنه سمع، لكن الذي لم يسمع فيه القياس كمنخل الجمهور يرى أنه لا يجوز فيه القياس. فلا يجوز أن تقول لقد نخلت الدقيق بالمنخل، بل يجب أن تقول بالمنخل. فالجمهور يرون أن القياس ممنوع، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول أو يرى أنها يجوز ردها إلى القياس، لكن بشرط، لكن بشرط يجوز أن تستعملها على القياس منخل ومدق ومسعط ومنصل، ولكن بشرط أن يذكر الفعل قبلها وأن يقصد بها الدلالة على أنها آلة هذا الفعل. انتبه، ابن مالك رحمه الله تعالى يرى جواز ردها إلى القياس، لكن بشرط أن يذكر الفعل قبلها، فتقول دققت الشيء بالمدق ونخلت الدقيق بالمنخل، فيجوز أن تصوغها عن القياس، لكن بشرط أن يذكر الفعل قبلها للدلالة على أنها آلة هذا الفعل. فعندما تقول دققت الشيء نحتاج أن تبين الآلة التي تستعمل في هذا الفعل، فتقول دققت الشيء بالمدق، تقول نخلت الدقيقة، نحتاج أن تبين الآلة التي حصل بها الفعل، فتقول نخلت الدقيقة بالمنخل. ففي هذه الحالة يجوز فيها القياس، يجوز القياس إذا ذكر الفعل قبلها للدلالة على أنها آلة هذا الفعل. فتقول دققت الشيء بالمدق ونخلت الدقيق بالمنخل، أو بالمدق والمنخل، الشذوذ جائز والقياس أيضا. بينما يرى الجمهور أن القياس خطأ، الجمهور يرون أنها لا تستعمل على القياس المطلق، حتى ولو ذكرت الفعل وأردت الدلالة على أنها آلة الفعل. مفهوم يا إخوان؟ لكن ابن مالك يرى الجواز عند إرادة الدلالة على أنها آلة الفعل، لكن طبعا إذا لم ترد ذلك فلا يجوز فيها القياس. يعني إذا لم ترد أنها آلة الفعل المعين لم يجوز فيها ماذا؟ القياس. أنت مثلا ذهبت إلى الدكان فأسألك ماذا تشتري، فتقول سأشتري منخلا. هنا يجب الشذوذ، يجب ماذا؟ ولا يجوز سأشتري منخلا، لأنك الآن لا تقصد بيان أنه آلة الفعل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنت تقول سأشتري منخلا، هل تقصد أن تبين أن هذا يفعل بكذا؟ لا، أليس كذلك؟ صحيح يا إخوان؟ فإذا الجمهور يمنع مطلقا صياغتها على القياس، بينما يرى ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز ردها إلى القياس إن ذكر الفعل قبلها وكنت تقصد الدلالة على أنها آلة هذا الفعل. مفهوم يا إخوان؟ إذن الخلاصة أن أسماء الآلة التي شذت سبع كلمات ذكر منها ابن مالك ستة، ويرى الجمهور أنها لا تستعمل على القياس مطلقا، بينما يرى ابن مالك رحمه الله أنه يجوز استعمالها على القياس إذا قصد بها الدلالة على أنها آلة الفعل. مفهوم؟ افتح كتاب. قال رحمه الله في البيتين الأخيرين: قال رحمه الله شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخلة، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا. مرة أخرى قال شذ المدق، هذا واحد، ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخلة. ما الآت من نخلة؟ منخل. كم؟ ست. يبقى واحد هو المخروضة. المخروضة، أنتم معي؟ كما سيأتي ذلك إن شاء الله. طيب قال بعد ذلك ومن نوى عملا بهن، يعني من نوى يعني أراد بهن الدلالة على العمل، يعني على أنها آلة الفعل. آلة ماذا؟ دققت الشيء بالمدق، نخلت الدقيق بالمنخل. قال ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر. ماذا يقصد بالكسر؟ القياس. احسنت، لان الكسر هو القياس. منخل، منصل، مدهن. قال جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذل، لم يعبأ يعني لم يهتم بمن عذل، عذل أي لام، يعني دعك ممن يخطئك، لا تلتفت إلى كلامه ولا تهتم بكلامه، مفهوم يا إخواني؟ يعني افعل هذا ولا تنظر إلى من يلوم أو يخطئ، فلومه مردود عليه، مفهوم يا إخواني؟ فهمنا أم لا؟ طيب. قال الشارح: ثم ذكر الناظم الألفاظ الشاذة، وتقدم لك أنها سبعة، ذكر الناظم منها ستة، الأول منها ما ذكره بقوله شذ المدق، أي خرج عن قياس الأوزان المضطردة، المضطردة أي المقيسة، المضطرد المقيس، أي خرج عن قياس الأوزان المضطردة وهي الثلاثة السابقة. ماذا يقصد بالثلاثة؟ ها؟ مفعل ومفعال و قال لفظ المدق بضم الميم والعين، وهي الآلة التي يدق بها أو عليها الشيء، وسمع فيه المدق والمدقة بكسر الميم وفتح العين على القياس. والثاني منها ما ذكره بقوله وشذ مصعط بضم الميم والعين، وهو الإناء الذي يجعل فيه الصعوط، عفوا، وهو الإناء الذي يجعل فيه الصعوط ويصب منه في الأنف، والصعوط بفتح السين الدواء الذي يصب في الأنف، الدواء الذي يصب في الأنف اسمه ماذا؟ ها؟ الصعوط. قال وسمع فيه المصعط، كما قلنا هذه الألفاظ الشاذة قد سمع فيها القياس وبعضها لم يسمع فيه القياس. قال وسمع فيه المصعط بكسر الميم وفتح العين على القياس. والثالث منها ما ذكره بقوله وشذ مكحلة بضم الميم والعين، وهو الإناء الذي يجعل فيه الكحل. طيب هناك شيء آخر اسمه المكحل، يوجد المكحلة وهو الإناء، ويوجد المكحل وهو العود الذي يوضع ويكتحل به، هذا على القياس مكحل، لكن الإناء الذي فيه الكحل هذا شذ فيقال فيه المكحلة. فقال وشذ مكحلة بضم الميم والعين، وهو الإناء الذي يجعل فيه الكحل، وأما المكحل بكسر الميم وفتح العين على القياس فيهما فهو الميل الذي يجعل به الكحل في العين، الميل العود. قال والرابع منها ما ذكره بقوله وشذ مدهن بضم الميم والعين، وهو الإناء الذي يجعل فيه الدهن. والخامس منها ما ذكره بقوله وشذ موصول بضم الميم والعين، وهو من أسماء السيف، المنصل من أسماء، وسمع فيه المنصل، هذا شذوذ آخر، وسمع فيه المنصل بضم الميم وفتح الصاد. والسادس منها ما ذكره بقوله وشذ المنخل الآتي أي المصوغ من مصدر نخلة بألف الإطلاق، وهو بضم الميم والعين ما ينخل به الدقيق، وسمع فيه المنخل وهذا شذوذ آخر بضم الميم وفتح الخاء، يقال نخل الدقيق من باب نصر، يقصد نخل ينخل إذا غربله وأزال نخالته، أفهم أنا غربلة فعل هكذا يهزه يهزه، هذا معنى غربلة، أنتم ما إخواني؟ ويوجد آلة معروفة اسمها الغربال، الغربال كالمنخل لكن عينه أوسع، عينه أوسع من المنخل، تغربل به الحبوب، المنخل للدقيق، المنخل آلة للأشياء الناعمة، للأشياء الناعمة كالدقيق وغير ذلك، وأما الغربال فهو آلة للحبوب، للأرز والقمح إذا كان حبا فيغربل حتى تخرج الفارغ منه الذي ليس مملوءا. تعرفون هذا يا اخوان؟ فقال اذا ضربله وازال مخالته. والمخالة بضم النون ما بقي في المنخل من القشر ونحوه. هذه المخالة، نخالة الشيء القشر الذي يخرج منه بعد غربلته ونخله. قال والسابع منها المحروة بضم الميم والعين، وهو الإناء الذي يجعل فيه الحروض، الحروض وهو بضمتين الأشنان كما مر. الأشنان، ما الأشنان؟ ارجع إلى المعجم. قال بعد ذلك قال ثم إن لزوم الضم في هذه السبعة إذا قصد بهن أسماء الآلام المخصوصة. يعني الشذوذ هذا إن كنت تقصد الآلة لا تقصد الفعل، كما تقول اشتريت منخلة، يعني اشتريت الآلة التي اسمها ماذا؟ خلاص أنت لا تقصد الفعل، لا تقصد أن هذا المنخل يفعل به كذا، صحيح أم لا؟ لكن إن قصدت الفعل جاز القياس كما يرى ابن مالك رحمه الله. قال ثم إن لزوم الضم في هذه السبعة إذا قصد بهن أسماء الآلات المخصوصة، وأما إذا قصد بهن الاشتقاق مما عمل بهن. ماذا يقصد بقوله عمل؟ يقصد الفعل الذي يعمل بهذه الآلات والفعل، النخل والدق، أليس كذلك؟ قال وأما إذا قصد بهن الاشتقاق مما عمل بهن، أي الاشتقاق من الفعل، فإنه يجوز فيهن مراعاة القياس، يعني يجوز ردها إلى القياس، يجوز وإن تركتها على الشذوذ فلا بأس، تمام؟ كما ذكره بقوله ومن نوى عملا بهن، أي ومن قصد بهن اشتقاقا من العمل الذي عمل بهن ولم يقصد بهن الآلات المخصوصة جاز له، أي بذلك القاصد فيهن، أي في هذه الألفاظ، بل في السبعة ليس في الستة بل في السبعة كلها، كسر لأولهن مع فتح لعينهن على القياس، ولم يعبأ، أي لم يبال ذلك القاصد بمن عذل، أي ولا يبال بعذل من عذله ولاما، عذل بمعنى لاما، تعرفون لاما يلوم التوبيخ. قال أي ولا يبال بعذل من عذله ولامه على ذلك الكسر، لأنه على الصواب، فيقول ضخخت الشيء بالمدق ونخلت الدقيق بالمنخل إلى غير ذلك. واضح إخوان؟ بهذا تكون الأبيات الصرفية قد انتهت بحمد الله تعالى، ولم يبق إلا الخاتمة التي ختم بها ابن مالك رحمه الله تعالى الأبيات، فقال رحمه الله في أبيات الخاتمة وقد وفيت بما رمت منتهيا، عفوا، وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، فالحمد لله إذ ما رمته كملا، ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الغر والصحب الكرام ومن إياه في سبيل المكرمات تلا، وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا، سترا جميلا على الزلات مشتملا. فقال رحمه الله وقد وفيت، وفى أي صنع ما عاهد عليه، هو وعدنا في البداية بأن يذكر لنا في هذه الأبيات المهم، فقال رحمه الله فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد فعل ذلك رحمه الله تعالى موفيا بما وعد به، فقال وقد وفيت بما قد رمت، رام يروم أي أراد يريد، أي لقد وفيت بما أردت أن أذكره منتهيا، أي حال كوني قد انتهيت من ذكري ذلك الذي رمته وهو المهم، فالحمد لله إذ ما رمته كملا. وإذ هنا حرف تعليل، أي فالحمد لله لأن الذي قد رمته قد اكتمل وتم بحمد الله. ثم الصلاة وتسليم يقارنها، أي أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الرسل، وعلى آله الغر، وعلى صحبه الكرام، وعلى من سلك سبيلهم. فقال رحمه الله: ومن إياه في سبيل المكرمات تلا. ثم سأل الله سبحانه وتعالى من رحمته وسأله أن يستره سترا جميلا، فقال: وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، أي وأسأل الله تعالى رحمته وأن يستر زلاتي سترا أو سترا جميلا. اللهم أمين. وعليك أنت أن تقرأ شرح الشارح على هذه الأبيات التي في الخاتمة. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بقي بيت في الخاتمة. قال رحمه الله: وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جهلا لا باسرا وجلا. فسأل الله كذلك أن ييسر له العمل الصالح، فقال: وأن ييسر لي سعيا، أي عملا، أكون به مستبشرا، أي أكون بهذا العمل فرحا، مستبشرا أي فرحا، جهلا أي فرحا، مستبشرا أي فرحا، وجهلا كذلك أي فرحا يوم القيامة لا باسرا وجلا. الباسر هو الحزين، الوجل الخائف. فقال: مستبشرا جهلا لا باسرا وجلا، أي أكون فرحا مسرورا لا حزينا خائفا. وفي هذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون في الآخرة من السعداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونلتقي إن شاء الله تعالى في كتاب جديد، ونلتقي يوم الأحد إن شاء الله تعالى في دورة جديدة في علم البلاغة، نشرح فيها نظما في المعاني والبيان والبديع، اسمه 100 المعاني والبيان، يوم الأحد القادم.